إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد كان في قصصهم عبرة، فلا ريب ولا شك أن في قصص القرآن العبرة والعظة والدروس الحياتية والواقعية التي نحتاجها في كل وقت. إننا كل جمعة مطالبون أن نقرأ سورة الكهف، هذه السورة التي من قرأها سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، ومن قرأها يغفر له ما بين الجمعتين. هذه السورة التي نزلت بمكة، هذه السورة العاصمة من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. وجعل صلى الله عليه وسلم أمر الوقاية من هذه الفتنة التي هي أشد فتنة ستكون على وجه الأرض بذلك، فقال: فإن رأيتموه فاقرأوا عليه هذه الآيات. هذه السورة التي تحتوي على أربع قصص، كل قصة منها مرحلة من المراحل ستمر بها. القصة الأولى هي قصة أهل الكهف، وهذا في زمان يكون القهر والظلم والاستبداد والاستعباد هو الشأن وهو الغالب. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، وهنا الأمور تختلف، فيبدو في الأفق شيء آخر، يحدث نوع من توازن القوى، فتأتي منهجية ثانية. قال له صاحبه وهو يحاوره: فبدل ما كان الإيواء إلى الكهف والتلطف هو الاستراتيجية وهو المنهج في الحالة الأولى، تأتي في الحالة الثانية منهجية الحوار والمناقشة. ثم تأتي القصة الثالثة، قصة موسى والخضر، وهنا يبدو شأن العلم وشأن ما خفي من العلم. ثم تأتي القصة الأخيرة، قصة ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من الكهف إلى تمكين ذي القرنين تمر بخطوات ينبغي أن نتأملها وأن نعيها، لأن هذه السورة نزلت بهذه الرسالة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وقت شدة وفي وقت صعوبة بالغة كان يمر بها الصحابة رضوان الله عليهم، تنزل هذه الآيات. القصة الأولى وهي التي سميت بها السورة قصة أصحاب الكهف، وبدأت في خواتيم العشر آيات عندما قال الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الآية التاسعة في خواتيم العشر آيات الأول العاصمة من فتنة الدجال بدأت القصة من ها هنا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الله لنبيه: أم ظننت وتعجبت من هذه الآية البالغة كما سيأتينا في هذه القصة كيف كان فيها من الآيات، آيات الله تبارك وتعالى، آيات ولايته لعباده، آيات قدرته سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما الرقيم؟ قالوا اسم الجبل الذي كانوا قد أووا إليه اللي كان في الكهف، وقالوا اسم البلد، وقالوا اسم كلبهم، وقالوا بل كانت الرقيم من معنى المرقوم يعني المكتوب، فقالوا كان ثمة لوحة مكتوب عليها سيرتهم وأسماءهم وما كان من شأنهم فلذلك سمي الرقيم. فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. أولا يقول القرآن أووا إلى كهف، وكلمة الإيواء تعني معنى الاستقرار، كانوا في شدة بالغة وكانوا قد تسلط عليهم ظلم وجبابرة في زمانهم، إلا أنهم أووا إلى كهف يعصمهم من ذلك، لذلك سيقولون فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فأول شيء عبر بأن استقرارهم في الكهف كان إيواء من الله لهم. إذ أوى الفتية، وكلمة الفتية تعني أنهم كانوا شباب في ريعان شبابهم، وكانوا أهل جد وأهل نشاط وأهل فتوة أي أهل شجاعة، لذلك سماهم فتية. فلما أووا إلى الكهف أول شأنهم، وهكذا أنت في كل فتنة ينبغي أن تتعامل هكذا، إذا نزل بك فتنة ضراء أو فتنة سراء، إذا نزل بك فتنة مرض أو فتنة نقص في الأموال والأنفس، في أيما فتنة ينبغي أن يكون أول الشأن استعانة بالله تبارك وتعالى. ارمي الحمول على ربنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة. نحتاج في هذه الأزمان إلى نسيم الرحمة من الرحيم الرحمن، فلو نزلت بنا الرحمة ورفعت عنا النقمة لكان الشأن غير الشأن. نحتاج أن نرى هذا في واقعنا، نرحم فنرحم. ربنا آتنا من لدنك وليس من أحد سواك يا ربنا، فهي رحمة عظيمة وبالغة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعض الرحمة تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى رشاد، هو أنا ماشي صح ولا غلط؟ هو مين الصح ومين الغلط؟ مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل؟ مين في زمن تختلط فيه الأمور وتتبعثر فيه الأوراق؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فحين تتخبط بالناس الأقدام وتزل أقدام، حينها تقول هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب وضح لي السكة، يا رب الطريق منين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى لا نكون كما جاء في آخر السورة من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما يدريك، كل يدعي وصلا بليلة، كله بيقول مؤمن، مين قالك إن ده ولا ده؟ هذا هو الأمر. تحتاج في البداية أن تتضرع إلى الله، أن تستعين بالله، أن تحسن التوكل على الله، فتقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انظروا إلى آيات ولاية الله. الله تبارك وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انظر إلى معنى وهو يتولى الصالحين في هذه القصة العجيبة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قالوا النائم إذا سمع استيقظ، النائم إذا سمع استيقظ. وهكذا أنت إذا ضرب المنبه، إذا سمعت صوتا عاليا تستيقظ، فإذا سمعت استيقظ. فإذا بالله من ولايته لهم، يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وسيأتي تفسيرها في آخر القصة، 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنة هجرية يضرب على آذانهم لا يسمعون شيئا. هذا أول آيات قدرته سبحانه وتعالى وولايته لهم، لما أراد أن يناموا هذه المدة الطويلة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعد هذه السنوات الطوال ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ولم يحكي لنا القرآن من الحزبين، في حزبين، في ناس وناس، ناس بتقول حاجة وناس بتقول حاجة، واختلفوا من هؤلاء. هل الحزبين هم أهل الكهف وقومهم الذين سيبعثوا فيهم، اللي حيقوموا حيبصوا يلاقوا ناس ماتت وناس صحيت وناس بقى حالهم غير حال والدنيا اتغيرت والعملة اللي معاهم اتغيرت واشياء تانية تماما، فحيحصل جدال بينهم وبين قومهم، لأن الناس كانوا عارفين ان في مجموعة كانوا شباب ومرة واحدة اختفوا، وعارفين القصة دي من اجداد الاجداد وكتب شأنهم. فلذلك سيحدث أن يكون حزب أهل الكهف أمام قومهم يختلفون أنتوا قعدتوا قد إيه؟ وقالوا لا، بل أعظم ما يفسر القرآن القرآن نفسه، لأنهم حينما يستيقظون سيحدث بينهم حوار، وكلهم سيتساءل كم لبستم؟ لبسنا يوما أو بعض يوم؟ قالوا ربكم أعلم بما لبستم. قالوا هذان انقسموا هم نفسهم أهل الكهف إلى قسمين، إلى حزبين. حزب بيقول إحنا عدنا يوم، لا أقل شوية، ما وصلناش ليوم. والحزب الآخر قال ربكم أعلم بما لبثتم. وهؤلاء الذين كانوا على الجادة في ذلك، لأنه سيتبين إنك إن لم تدري وليس عندك دليل على ما تقول ففوض الأمر إلى علم الله، الله أعلم، ربكم أعلم بما لبثتم. فأي الحزبين أحصى؟ مين من الحزبين اللي عرف إحنا قعدنا قد إيه؟ أيهم أحصى ذلك الأمر، المدة قد إيه؟ ثم يبدأ القرآن في شرح تفاصيل القصة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عدد معايا علشان دي الوصفة المطلوب دايما لما تبقى في مشاكل، مطلوب في أزمان الاضطراب. المرحلة الأولى إيه صفات الناس فيها؟ واحد، عندهم إيمان وعندهم ثبات وعندهم رؤية وهم مسددون من الله تبارك وتعالى. إنهم فتية، مرة أخرى يذكر شأنهم وشأن نشاطهم وشأن جديتهم وشأن حماسهم، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظ، دايما تحتاج إلى هذه في حياتك، إيمان وتسديد من الرحمن وزدناهم هدى، تحتاج إلى ثبات. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل سورة آل عمران، سورة آل عمران بتتكلم عن الثبات، بتتكلم كيف يثبت المسلمون أمام الحروب الضارية، حروب العقيدة والحروب التي قد يدخلون فيها قصة أحد وغيرها. ختم السورة بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وإبه ورابطوا. أهي رابطوا دي اثبتوا، هي دي وربطنا على قلوبهم لولا ذلك يزيغ قلبك. لولا أن ربنا يثبتك، الثبات لا يأتي إلا من الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أول ما تتوكل على نفسك تخزل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا لو رميت الحمول على إمكانياتي وعلمي وقدراتي وشطرتي ونفوذي وسلطاني وأموالي ووجهتي ونسبي وحسبي تخزل. أول ما ترمي بالحمل على الله وتفوض أمرك إلى الله وتتوكل على الحي الذي لا يموت، والتوكل مش معناه إن أنت مش هتاخد الأسباب، لا، معناها إن أنت هتاخد بالأسباب بس النتائج مش بتاعتك. أنا سايب الحمل على ربنا بقى هنا، إياك نعبد وإياك نستعين، استعنت به سبحانه وتعالى، رب أعني ولا تعن علي. هذا كان شأن أهل الكهف، وربطنا على قلوبهم فلما ثبتهم وقفوا أمام أظلم الظلم الذين كانوا في عصرهم، بل وقفوا أمام قومهم يعلنون راية التوحيد ويقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا كيف نتجاوز حدودنا، هذا ربنا رب كل شيء وهو إلهنا وإله كل شيء سبحانه وتعالى. ربنا رب السماوات والأرض تحتاجها في كل وقت أن ترددها بينك وبين نفسك، ربي الله، الله أعلى وأجل، الله أكبر، ربنا رب السماوات والأرض، لن على جثتي، لن ندعو من دونه إلها، لن أعبد سواه، لن أحب سواه، لن أخضع وأذل إلا له، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لقد جاوزنا حدودنا إن فعلنا ذلك. هؤلاء قومنا ثم أعلنوا أنهم يتولون ربهم فهم يوالونه ويتبرؤون مما سواه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، كيف ذلك؟ كيف بهم وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الكون لابد له من خالق وأن الخالق هو الله تبارك وتعالى؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هي دي مشكلة التقليد، هي دي مشكلة إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أم، مشكلة التقليد إنك لما تيجي تقول طب بتعمل كده ليه؟ هي كده، ما فيش حاجة اسمها هي كده، في حاجة اسمها دليل، في حاجة اسمها بينات. عشان كده قالوا ايه؟ هاتوا سلطان، هاتوا دليل. اللي انتوا بتقولوا دلوقتي انتوا بتعبدوا اصنام من دون الله، طيب ليه بقى؟ ايه الدليل على ان دول الآلهة؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظوا هنا بقى، السورة هتقول كلمة الظلم وهتكررها في الثلاث قصص الأساسية. الثلاث قصص هتقول ظلم وظلم وظلم. الظلم الأولاني ظلم القوم، وهؤلاء إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعدوكم في ملتهم ظلم جبابرة عتاد قومهم. والظلم الثاني ظلم صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والظلم الثالث سيذكر الله تبارك وتعالى لذي القرنين مسألة ويطلب فيها الحكم، ها، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. العدل بقى، اللي يظلم يأخذ جزاءه، أما من أحسن وعمل صالحا وكان على الاستقامة فله جزاء الحسنى. فإذا ذكر الظلم هنا وهنا، وقالوا السورة قالت ومن أظلم، فمن أظلم في موضعين. الموضع الأولاني هنا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهنا بيتكلم على الرؤوس، على الأكابر، على علية القوم، على الذين يسوسون الناس، على الوجهاء. دول افتروا على الله كذبا، فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعد كده هيتكلم على الناس، على باقي الشعب، على الفئات الأخرى، فيذكر أنهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت. دول الناس في غفلة وما بتسمعش ومش عايزة تستجيب، وفي سكة تانية خالص، وقلوبهم لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. يذكر بآيات الله فيعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فجاب المثالين، مين أظلم عند ربنا؟ أظلم البشر اثنين، الوجهاء الذين يفترون على الله الكذب، والتانيين بقية الناس، بقية الرعية، بقية الشعب، بقية الخلق الذين إذا ذكروا لا يتذكرون. وعلامة المؤمن أنه إذا ذكر تذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دي علامة أنت صاحب قلب حي ولا قلب سقيم ولا آسف قلب ميت، أنت مين؟ دي العلامة. العلامة إذا ذكرت تذكرت. والأمر الثاني إياك، إياك الكذب. والكذب ثلاث، كذب في الأقوال، وكذب في الأعمال، وكذب في الأحوال. والمؤمن لا يكذب. في واحد بيتكلم كويس لكن أعماله في حتة تانية خالص، لما تقولون ما لا تفعلون. وفي واحد عمله في وادي وأحواله في وادي، يعني يعني بيصلي لكن قلبه في الدنيا، هو قدام الناس حاضر لكن هو في واقع الأمر غايب، هو قلبه في الشارع، هو قلبه في المحل، هو قلبه في الشهوات، هو قلبه في حتة تانية خالص، لكن بالجسد موجود في المسجد. هذا كاذب في الأعمال وفي الأحوال، قلبه في سكة وعمله في سكة. فإيانا والكذب، إيانا أن نفتري على الله الكذب، أن ندعي أشياء لا علم لنا بها. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يكلموا بعضهم البعض، فهم أهل حوار يكلموا بعضهم صحبة صالحة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فما كانش فيه اختيار عندهم، لا يستطيعون المواجهة. وهنا السورة هتقول إن منهجية الكهف في وسط ظلم شديد، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هذه هي المنهجية، عندما يكون استضعاف شديد، عندما يكون ظلم بين، هذه هي الطريقة، وهذا هو منهج القرآن، وهذا ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على مدى 13 سنة. فيقولون وإذا اعتزلتموهم، والقرآن أول ما ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واهجرهم هجرا جميلا. ولاحظ يعتزلون، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يكونوا اعتزالا سيئا، وإنما هجر جميل، خلاص أنا مش قادر أعمل حاجة، مش قادر أأثر في هذا المجتمع أو في هؤلاء الناس، ماذا أصنع؟ أفر بديني، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. فهاهنا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وعندما اعتزلوا ماذا صنعوا؟ تعبدوا لله تبارك وتعالى. وهنا أريد أن أقول شيء حتى لا تفهموا الأمر خطأ. لاحظوا وهما في الكهف، مش معناهم أن الناس هتقعد تصلي وتصوم وتسيب بقى الدنيا تضرب تقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب وكيف يزول مثل ذلك؟ لاحظ أن في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة صاحب الجنتين هيحصل توازن في القوى. فيحصل إيه بقى؟ مش أول ما هيطلعوا هيمكنوا من الكهف، لا، هيكلموا الناس وهو يحاولوا. يبقى هما وهم قاعدين في الكهف كانوا قاعدين بيصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا وسايبين الدنيا؟ لا، ده بيعدوا نفسيهم لحوار مجتمعي، إزاي أقدر أتكلم؟ إزاي أعرض الإيمان اللي عندي؟ فيتهيئون. مش معنى الكهف معناه جوه الحيط، لا، معنى الكهف أنك تحتاج إلى أن تبتعد عن المؤثرات السلبية، وأن تتلطف، وأن تكون حكيما، وأنت في مثل ذلك تحتاج إلى هذه الرؤية، وتحتاج أن تدرس وأن تتعلم وأن تفهم الواقع وأن تعرف كيف تعرض ما عندك. هذه هي الطريقة. لذلك قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فيتنزل الله عليهم برحمته ورفقه عليهم رفقا وحنانا من لدنه سبحانه وتعالى. فانظر إلى حنان الله، وانظر إلى ولاية الله كيف تكون. فإذا بالله تبارك وتعالى يحكي لنا كيف دبر أمورهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لاحظوا في الآية دي حاجتين، إيه القصة الأول؟ الأمر الثاني اللي يصحيك من النوم إيه؟ إنه ضوء شديد يسلط عليك، ضوء شمس لو سلط عليهم، لو دخل ضوء الشمس داخل الكهف سيستيقظون. فإذا بالله تبارك وتعالى يأمر الشمس أن تتمايل عن كهفهم، وكأن الكهف صمم تصميما عجيبا بحيث أن ضوء الشمس لا يصل إليهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تتمايل عن كهفهم ذات اليمين، الشمس تطلع من ناحية اليمين ها، فتتزاور تتمايل عنهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تنصرف عنهم، تنقطع عنهم، تنقطع عنهم يعني لا عند شروقها ولا عند غروبها يصيبهم شيء من ضوء الشمس. تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة، قالوا أي في سعة، يعني الكهف مكيف بيدخل لهم هواء نقي، ما عندهمش أي مشكلة في هذه العوامل الجوية، يدخل لهم هواء نقي وهم في سعة ليس عندهم إشكال وهم في فجوة من. قال ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فين بقى المعنيين؟ أول حاجة أنه عبر بالولي، ولو ربنا وليك وتولاك خلصت كل مشاكلك في الحياة. اللهم كن لنا وليا، بس أنت تبقى لله وليا ها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هو كده من يتعرض لأولياء الله، فمن آذى أولياء الله آذنه الله بالحرب. لما تبقى بتاع ربنا، لما تبقى عبد ربنا، لما تبقى أنت حالك حال صافي مع ربنا. فعشان كده قال ولي. لاحظوا هم سألوا ربنا قالوا إيه؟ أول كلمة ربنا آتنا من لدنك رحمة، وإيه بقى؟ وهيئ لنا من أمرنا. فكان الله المجيب فقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أرشدهم لما سألوها أجابهم، نعم المجيب ربنا تبارك وتعالى. وتحسبهم أيقاظا لأنه عينهم كانت مفتوحة، يقولوا الذئب ينام بعين وعين، في عين بتبقى مفتوحة والعين الأخرى مغمضة، فهو هكذا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، عارف قرحة الفراش، فلازم يتقلبوا وإلا تأكل الأرض أجسادهم. فآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى إنه عينيهم مفتوحة، لو أنت بصيت عليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولملئت منهم رعبة. الناس دي نايمة ومش نايمة ومفتحين عينيهم وشكلهم بقالهم كتير قوي في الحتة دي، ده بتوع الكهف دول بقالهم سنين. لو تخيل بقى كده ناس كانت من 100 سنة عارفة إن في ناس كانوا كويسين كده ودخلوا كهف ولا شردوا ما نعرفش عنهم حاجة، بقوا فين؟ ومن عجائب الأمر إن 309 سنة وحد شهوب ناحية الكهف ويخرجهم من الكهف بعد ذلك. المهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال لك أي عند الباب الحراسة، وكمان ربنا جعل كلبهم في حراستهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم يحكي القرآن الجزء الثاني في قصتهم. الجزء اللي فات ده مواجهتهم للظلم، عندهم حال شديد وظلم متسلطون، فماذا يصنعون؟ أووا إلى الكهف ومكثوا في هذا الكهف سنين عددا. ثم بعثهم الله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أهي دي بقى منهجية أهل الكهف، من الجدل إلى العمل. ما بيتكلموش كثير، أول ما بدأوا يتناقشوا والنقاش هيخش في جدل، كلام بقى فاضي. ها كم سنة؟ يوم. لا لا لا لا 20 ساعة. لا أنا بتهيالي 10. لا أنت عندك أي دليل على الكلام ده؟ لا. فطالما الجدل لا ينتج عنه عمل كف عن الجدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. في فرق ما بين الجدل وما بين الحوار، حوار مناقشة وكل واحد بأدلته وكل واحد بيحاول إن هو يقول إن وجهة نظره هي السليمة وعليه أن يقنع بالحجة وبالدليل وبالسلطان والبرهان. إنما الجدل هي كده، أنا شايفها كده وهي صح، إيه الدليل؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هي كده، ده الجدال. والجدال للجدال، والجدال بقى هنا أغرب شيء تعجب له أن أمة الإسلام الذين يتنزل عليهم سورة الكهف تجد أعاجيب في كتب التفسير. يقول لك إيه؟ طيب هم كان اسمهم إيه؟ طب أنا مالي باسمهم؟ طيب هو الكلب بتاعهم كان من أنهي نوع؟ طب أنا مالي بنوعه؟ يطلع ما يطلع يعني. طب والملك اللي كان فيهم كان اسمه ايه؟ وتلاقي بقى كل واحد كله يقول لك واحد اسمه طرسوس، ويقول لك واحد اقلانيوس، ومش عارف ايه اوس اوس، ايه يعني؟ ايه القصه؟ القران ما حكاش الكلام ده. كفوا عن الجدل، كلام الفاضي الذي لا ينبني عليه عمل، وهيا الى العمل. اول ما تجادلوا يوما بعد يوم قالوا ربكم اعلم، خلاص انهي الموضوع في مثل ذلك، طالما ما عندناش بينات وما عندناش أدلة ومن عرف من الصح ومن الغلط في وجهة النظر دي، قول ربكم أعلم بما لبستم. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق اللي هو الفضة، العملات اللي كانت معاهم. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. دي عجيبة بقى. إيه العجيب؟ أولا دول صحيين دلوقتي جعانين عطشانين فعايزين يأكلوا. طيب يقولوا فلينظر أيها طعاما، أيها طعاما هيكلنا أي أكل؟ قالوا أصحاب ذوق، ما قالوش أي أكل، إنما قالوا إيه؟ أيها أذكى طعاما. فقال لك فتية الكهف دول فيهم أعجيب، ناس مؤمنة فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أهل ثبات ورسوخ، عندهم عقيدة، ربنا رب السماوات والأرض، ربكم أعلم بما لبستم، فعندهم عقيدة رسخة، وأهل مروءة وأهل ذوق. وادي دليل على أن الإنسان إذا كان ينتقي الأمور، هذه من صفات أهل الإيمان. المؤمن جميل ونظيف، والله جميل يحب الجمال. لما اضطربوا ما قالوش أي أكل، أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هي دي بقى المنهجية، وليتلطف. وغريبة بقى، يقول لك القرآن عدد كلماته الكلمة اللي في النص بالظبط في كلمات القرآن كله وليتلطف. الكلمة اللي في النص ما بين كلمات القرآن كلها، لو أحصيت عدد الكلمات كلها يطلع كذا ألف، الكلمة اللي في النص وليتلطف. فالله لطيف بعباده، يبقى في حكمة. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ومش عايزين هيصة، ومش عايزين ضوضاء، ومش عايزين تعامل متهور. ولا يشعرن بكم أحدا. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم، لو عرفوكم، لو تغلبوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وهنا بقى إنهم عارفين يقروا الواقع كويس، قادرين يقروا الواقع كويس، عارفين إمتى يبقى فيه توازن قوى. فاللي ما عندوش حكمة ويتهور هو الذي يدفع الثمن، إنما الذي يفهم الواقع جيدا. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وبعد كده لما خرجوا ظهر نبأهم وتعرف شأنهم، فحصل جدال، جدال ما بين القوم وما بينهم. إيه ده، معقولة؟ هو بجد الناس دي جايين بتخاريف؟ الجماعة دول جماعة بيدعوا؟ الجماعة ده بجد هم دول أهل الكهف اللي اتحكلنا عليهم من 300 سنة؟ معقولة؟ هو كذلك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، أي ليعلم القوم، أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ناس قعدت 300 سنة وقامت، فالله الذي خلق قادر على بعثك، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فحصل أن الناس بعد كده قعدوا يقولوا طب نعمل إيه؟ ماتوا أهل الكهف، فأخذوا يقولون ماذا نصنع حتى يخلد ذكرهم، ماذا نصنع لكي لا ينسى التاريخ قصتهم. هؤلاء برؤية وهؤلاء برؤية. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قال هكذا صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. لكن كان هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا، وإنما هو شرع لنا فيما يوافق شرعنا. فالشاهد قال الذين غلبوا على أمرهم، قالوا هؤلاء هم الظلمة. في نهاية الأمر عاد مرة أخرى الظلم، وحتى في هذه المسألة تسلطوا وقالوا خلاص هنبني جامع. وقالوا بل الذين غلبوا على أمرهم كان هم وجهائهم وبنوا مسجد ليخلدوا ذكراهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم بدأ القرآن يقول تعقيبا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ما احنا بقى في أول القصة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، مين أمين بقى العدد بتاعهم. فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. وهنا علق على الحالتين الأولانيين وقال رجما بالغيب، عندك دليل؟ واحد قال لك يطلعوا ثلاثة ويبقى الكلب الرابع، طب يبقوا كام؟ كل واحد يقول كلمة. طب انت عندك دليل باللي انت بتقوله ولا انت بتقول كده وخلاص؟ قال رجما بالغيب: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. انظر بقى الآية الغريبة، احنا مش مع بعض كده في قصة الكهف من أولها. القصة دي أصلا ابتدت بإيه؟ لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الجماعة القريشيين بعتوا لليهود قالوا لهم انتوا أهل كتاب، وطلع فينا راجل قاعد يقول محمد ونبي وموضوع كده وخاتم الأنبياء، إيه القصة دي؟ فبعث اليهود إليهم بثلاثة أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، في ناس، هو سؤال كهف، فتية كانوا في الزمان الغابر، ما كان من شأنهم؟ وعشان كده بيستدلوا، ابن كثير بيقول، كان بيقول ان دول كانوا بعد زمن عيسى، كانوا من النصارى، فقالوا لا، دليل ان اليهود احتجوا بهم انه ده كان حاصل في زمن ما بعد موسى عليه السلام. فالمهم قالوا طيب، اسألوا ثلاث أسئلة، السؤال الأولاني عن الفتية دول، السؤال الثاني عن رجل جاب الأرض مشارقها ومغاربها ما كان مشأنه، سؤال ذو القرنين، وسألوه عن الروح. وفطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ينزل عشان يجيب، لأنه أول ما قالوا له دول ثلاث أسئلة ما فيش أسهل، إيه المشكلة يعني؟ سؤال كفو، جبريل هينزل هيخلص الموضوع دلوقتي، فقال لهم بكرة وما قالش إن شاء الله. بس إيه يعني مشكلة إن شاء الله يعني؟ ما قالش إن شاء الله. فينزل القرآن ويتكلم مباشرة عن قصة الكهف وإذا بالرحمن الولي الأعلى سبحانه وتعالى يضع النصح للنبي صلى الله عليه وسلم وسط القصة. عجيبة يعني، تنزل الآيات إيه؟ النبي ما قالش إن شاء الله، فتنزل أول آية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، صح كده؟ توجيه مباشر، أو نجاوب الأسئلة وفي الآخر خالص بس كن في تنبيه بس، ما تنساش تبقى تقول إن شاء الله، صح كده؟ لا، ولا تقولن لشيء. واحنا فين بقى؟ احنا لسه قاعدين بنقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، كام بقى هم في الآخر؟ ولسه قاعدين في القصة وتفاصيلها، وهيجي بعد شوية يقول الآية اللي بعديها على طول، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني احنا في خضم القصة. مرة واحدة تلاقي آية طلعت كده بتقول ايه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين. وصلت؟ إن أنت وأنت بتقدم نصيحة، وده منهجية تربوية، عايز تكلم ابنك وابنك كبر بقى وخلاص وما بقاش ينفع تقول له افعل ولا تفعل، اتكلم عادي خالص وخلي في وسط الكلام النصيحة، الأسلوب المباشر ما بقاش ينفع، الأسلوب اللي هو افعل ولا تفعل مش هيصغي. نفس الكلام زوج وزوجته، زوجة مع زوجها، في وسط الكلام النصيحة، إنما الأسلوب المباشر الناس بتلفظه. فلم يقل له النصيحة مباشرة وإنما في وسط الكلام، اوعى تنسى الحتة دي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واخد بالك، رشدا، رشدا جاية معنا ثلاث مرات اهي، الأولانية هيئ لنا من أمرنا رشدا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وهنا هو إن الإنسان دايما يطلب الرشاد من الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الختام، ولبثوا في كفهم 300 وازدادوا 9. وغريبة ما يقولش 309 على طول، ليه؟ قال لك عشان يفرق ما بين السنة الميلادي والسنة الهجري، لو حسبتها بالدقيقة 300 ميلادي يعملوا 309 هجري عشان يجيب التقويمين معا. قرآن، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.